حاضر حاضر 12 اجيب لك الدكتور معاك كرسنا عشان هو صلى على النبي لا من عشان كده طيب Yeah. النبي. صلى على حضره النبي صلي عليه. ممكن كل من يصلي عليه. Thank you. هنا أرى بالقصر ربي عاجل حالك سيدنا حرمنا عليه برضه يا ولالك خالصه بكره عصر يا مولانا فقال الله لكلكم حذر التعليق. والتلفزيون الجمهورية في مصر العربية والعالم الإسلامي.